قال المصنف في آخر سطر في الموضوع: وقد اختار المصنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب. ما المقصود بالطريقة الثالثة؟ وهي أن الخبر بعد لولا إما أن يكون كونا عاما وهذا هو الغالب، وإما أن يكون كونا خاصا وهذا من غير الغالب. كما لاحظتم الشارح ما حمل الألفية كلام ابن مالك على الطريقة الثالثة، إنما حملها على الطريقة الأولى. ونحن إذا رجعنا اعترف ابن عقيل الآن إن ابن مالك اختار الطريقة الثالثة، اختار الطريقة الثالثة في غير الألفية. ها، إذن هذا دليل قرينة على أننا نحمل كلامه في الألفية على الطريقة الثالثة. ها، إيه، وليس عندنا دليل على أن ابن مالك يريد الطريقة الأولى، عندنا دليل. فقوله وبعد لولا غالبا حذف الخبر يمكن حمله على الطريقة الثالثة، وأن الغالب أن يكون الخبر كونا عاما فيحذف إذن. ها، إيه، وحمله على الطريقة الأولى انفرد بهذا الحمل ابن عقيل مخالفا غيره من شراح الألفية. وبهذا نكون قد أنهينا الموضع الأول من المواضع التي يجب فيها حذف الخبر. من الأمثلة على ذلكم قول الله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين. لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني لولا أنتم موجودون لكنا مؤمنين. والله أعلم. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في مواضع حذف الخبر: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين ذا استقر، وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كضربي العبد مسيئا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم. هذه الأبيات موضوعها حذف الخبر وجوبا، وقد أخذنا فيما مضى الموضع الأول منها، وهو أن يكون المبتدأ بعد لولا، يكون المبتدأ بعد لولا. إذا كان المبتدأ بعد لولا فهل يحذف الخبر أو في تفصيل؟ ها، نعم، أنت وجدت الموضوع ولا لا؟ بعد هي الأبيات اللي تريها. نعم، أعطنا قول الجمهور اللي هو الراجح. نعم نعم، وإذا كان كونا خاصا يكون بحذف الخبر. أو في تفصيل؟ في تفصيل، إذا كان كونا عاما دل عليه دليل خاصا، إذا كان الخبر كونا خاصا ودل عليه دليل هذا يجب ذكره. نعم، إذا دل عليه دليل طيب هذا الكلام. إذا نقول خلاصة الموضع هذا حذف الخبر بعد لولا. ابن عقيل ذكر كلاما طويلا وطرقا، ولكن الراجح في هذا أن تقول في الجواب: إذا كان الخبر كونا عاما وجب حذفه، والكون العام ما هو؟ هو الذي يدل على مطلق الوجود، مثل لو قلت لولا زيد نعم لأتيتك، ما الذي يفهم من هذا المثال؟ لولا زيد لا أتيتك. لولا زيد موجود، كلمة موجود هي الخبر، هي الخبر، وهي تسمى بالكون العام، إن ما فيها أي فائدة زائدة على مطلق الوجود. فأنت الآن لو قلت لولا زيد موجود لا أتيتك، هل حصل زيادة فائدة؟ إذا ذكرت الخبر ما في زيادة فائدة. لماذا؟ لأن أصل كلمة موجود تفهم ولو أنك حذفته. فقالوا يجب حذف الخبر هنا، لأن الخبر كون عام موجود حاصل إلى غير ذلك من الألفاظ. أما إذا كان الخبر كونا خاصا، ومعنى الكون الخاص يعني أنه فيه فائدة زائدة على مطلق الوجود، مثل لو قلت لولا زيد نعم محسن إلي لأتيتك، يعني كأنه الآن أحسن إليك بأنه مرك مثلا، مر عليك السيارة. إذن الآن الخبر أين هو؟ محسن، هذا كون خاص لأنه يعني فيه فائدة زيادة على الوجود. هذا النوع من الخبر إن دل عليه دليل في الكلام حذف، وإذا ما دل عليه دليل وجب إبقاؤه. لأنك أنت الآن لو قلت لولا زيد لا أتيتك، هل نفهم أن المراد لولا زيد محسن إلي؟ ما نفهم. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل يدل عليه. إذن هذا يقولون يجب ذكره، ومنه الحديث، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. هنا ذكر الخبر حديث عهد، لماذا ذكر؟ لأنه كون خاص لو حذف لا ليس عليه دليل. يعني لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا قومك لبنيت الكعبة لفهم المخاطبون ومن بعدهم من أهل العربية أن المراد لولا قومك موجودون، وأن اللي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم هو وجود قريش. لكن هل هذا هو المراد؟ ليس هذا هو المراد، ما هو المراد الوجود. المراد ما قال عنه لولا قومك حديث عهد بكفر. أما الكون الخاص الذي دل عليه دليل فهذا لا يلزم ذكره، أقول لا يلزم ذكره. مثل لولا أنصار زيد حموه ما سلم، الخبر حموه ما يجب ذكره هنا، لأنه لو حذف وقيل لولا أنصار زيد ما سلم يفهم المراد، يفهم أن المراد لولا أنصار زيد حموه، لأن من عادة الأنصار أنهم يحمون. فهذه خلاصة حكم الخبر بعد إذا وقع المبتدأ بعد لولا. هذا الموضوع الأول تقدم. الكلام الآن في الموضع الثاني، يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى الموضع الثاني أن يكون المبتدأ نصا في اليمين. المراد باليمين القسم يعني الحلف، ومعنى نصا في اليمين يعني أن المبتدأ صريح في القسم، يغلب استعماله فيه، يغلب استعماله فيه، مثل قول الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالمبتدأ عمرك، وهذا بفتح اللام بفتح العين، أقول بفتح اللام فتح اللام نعم وفتح العين، وهو بمعنى الحياة، لعمرك بمعنى لحياتك، وهي لغة في العمر، لأن يعني أصل العمر بمعنى العمر، لأن أصل العمر بمعنى الحياة. لكن العرب عندما استعملت هذا في القسم ما كانت تستعمله إلا بفتح اللام، والسبب في هذا التخفيف، لأنه يكثر على دواء يعني على ألسنة شعرائهم أن يقول الشاعر لعمري أو يقول لعمرك إلى غير ذلك، فهو يستعمل عندهم في القسم بكثرة، بدل ما يقول لعمري أو يقول لعمرك في ثقل هذا، فعدلوا إلى الفتح من باب التخفيف، فأصبح الشاعر يقول لعمري وما عمري علي بهين، أو يقول لعمرك. هذا مبتدأ في الآية وهو قول لعمرك. أما الخبر فإنه مقدر، والتقدير لعمرك قسمي، وإنما حذف الخبر هنا لأن جواب القسم عوض عنه، جواب القسم عوض عنه، لأنه إذا قيل لعمرك إنهم لفي سكرتهم، واستفدنا أن عمر للقسم، وأن لفي سكرتهم إنهم لفي سكرتهم أن هذا هو جواب القسم، اتضح لنا أن المراد لعمرك قسمي، وأن الخبر حذف بدلالة جواب القسم عليه، كما قالوا هناك في خبر لولا، أو في خبر المبتدأ بعد لولا، لولا زيد لأتيتك، أن حذف الخبر لأن جواب لولا أغنى عنه ودل عليه، فهذا مثله. وهذا معنى قول المصنف أن يكون المبتدأ نصا في اليمين، فعلى هذا تقول اللام لام الابتداء، وعمر مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وعمر مضاف، والكاف مضاف إليه ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر، والخبر محذوف، والتقدير لعمرك قسمي، وجملة إنهم لفي سكرتهم هذه الجملة جواب القسم، وجملة يعمهون هذه حال، جملة يعمهون هذه حال. قول المصنف نحو لعمرك لأفعلن، التقدير لعمرك قسمي، فعمرك مبتدأ وقسمي خبره، ولا يجوز التصريح به، الضمير في قوله به يعود على الخبر، يعني لا يجوز تصريح بهذا الخبر لما قد علمت، لكن وكما هو معلوم لا يقسم إلا بالله تعالى أو بصفة من صفاته، والله تعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، فكما أنه تعالى أقسم بالليل وأقسم بالشمس وأقسم بالفجر نحو ذلك، وأقسم بالتين ونحو ذلك من المخلوقات، أقسم هنا بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلا نقسم إلا بالله تعالى أو بصفة من صفاته. وإن كانت العرب استعملت هذا في القسم، لكن كما يقول ابن العربي في تفسيره يقول إنه جاء الشرع فنهى عنه، أما قولهم إن هذا من باب التوكيد وأن هذا ليس من باب القسم، فالذي يبدو أن هذا الجواب فيه ضعف، والأولى ترك مثل هذا الأسلوب، فلا يستعمل أقول في القسم، وإلا هم قالوا إنما ورد عن العرب أنه لا يقصد به القسم، وإنما يقصدون به توكيد، لكن الظاهر أن هذا خرج مخرج القسم، فتركه أو لا، وإنما قلنا تركه أو لا يعني على أساس قولهم أنه بالتوكيد، وإلا قد نقول إن تركه هو المتعين، إن الحلف بغير الله تعالى منهي عنه. نعم. لعمر الله، لأن أصل لعمر الله معنى حياة الله، كأنك أقسمت بحياة الله، هذا ما في معنى. إنما المقصود لعمرك شخص يعني تخاطبه أو تقول لعمري يعني لحياتي، فقولك لعمري مثل لو قلت وحياتي لأفعلن كذا، قسم. قيل ومثله يمين الله لأفعلن، يعني أن من قبيل النص في اليمين يمين الله، التقدير يمين الله قسمي، وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف فيه خبرا لجواز كونه مبتدأ، والتقدير قسمي يمين الله، بخلاف لعمرك فإن المحذوف معه يتعين أن يكون خبرا لأن لام الابتداء قد دخلت عليه وحقها الدخول على المبتدأ. يعني هنا المصنف يقصد أن يعني يغاير بين الجملتين، يقول إن بينهما فرقا من جهة المقدر، ففي الجملة الأولى يتعين أن يكون المقدر خبرا. لماذا؟ لأنه يتعين أن يكون الموجود مبتدأ. لماذا؟ لدخول لام الابتداء عليه، ولام الابتداء لا تدخل إلا على المبتدأ. لكن مثل يمين الله لأفعلن، هذا ما يتعين، هذا لا يتعين أن يكون يمين الله مبتدأ وأن الخبر محذوف وجوبا، إذ يمكن العكس، يمكن أن يكون المحذوف هو المبتدأ والموجود هو الخبر. هذا الفرق. وأنت تعرف أن المثال الآن الثاني صار محتملا، يعني لك أنك تجعل يمين الله مبتدأ، ولك أنك تجعل تجعله خبرا، وأن المقدر هو المبتدأ. نعم.